بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الفضلاء في مستهل الدرس 12 من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماماً لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد انتهينا في المرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وقبل سكون قف بما في أصولهم، كذلك ما في الوقف نون مسجلا. وبينا أن المذهب الذي ذهب إليه الإمام الشاطبي في أن المنون الموقوف عليه يجوز فيه التفخيم أي الفتح، والترقيق أي الإمالة حال الوقف، مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية كما قرره الإمام ابن الجزري في نشره. واليوم إن شاء الله نشرع في التعليق على ما ورد في حكم الراءات وفي حكم اللامات وفي حكم ما في الوقف على مرسوم الخط، وكذلك في الحديث عن حكم ما في ياءات الإضافة والزوائد. قال الناظم رحمه الله: حكم ما في الراءات، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وفي باب ذكرا فخمن مثلثا لهمز ورق قاصرا ومطولا، وفي شرر عنه يرقق كلهم، ورققهما في الوقف أيضا لتعدلا. حكم ما في اللامات، وفي طال خلف مع فصالا ومثل ذي ني الصالحا قل والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه ففخم بفتح ثم رقق مقللا، وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا، وعن صالح بعد الممالك فخما ورقق، فهذا حكمه متبذلا. حكم ما في الوقف على مرسوم الخط، ومال وأيا أو بما فيهما فقف لكل على التحقيق في وقف الابتلا، وقف ويكأنه ويكأن برسمه لكل، وبالياء رض وبالكاف حللا. حكم ما في ياءات الإضافة، وعندي تحت النمل سك لأحمد وعن قنبل فافتح على ما تأصلا، وسكن عبادي في النداء حمن شفا، وأول تنزيل بحذف عن الملا، حكم ما في ياءات الزوائد، وكيدون في الأعراف عند هشامهم بإثباته فاقرأه وقفا وموصلا، لعيسى التلاقي والتناد احذفنهما، وتمت أصول القوم درا مفصلا. بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. قال المؤلف رحمه الله: حكم في الرؤات. قال الناظم: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. قال الشارح: قال ابن فاصح في شرحه: أخبر أن ما كان وزنه فعلا نحو ذكرا وسترا وصهرا، فإن فيه وجهين: التفخيم، وبه قطع الدان في التيسير، والترقيق، وهو من زيادات القصيد، ولكن التفخيم فيه أشهر من عن الأكابر من أصحاب ورش، والجلة جمع جليل. وقوله أعمر أرحلا من أعمر المكان، وأرحلا جمع رحل. وأشار بهذه العبارة لاختيار التفخيم، يعني أن التفخيم أعمر منزلا من غيره. طيب. انتهى. قال الناظم رحمه الله، وطبعا هذا يعني منقول من الشاطبية: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. ذكر عن ابن القاصح في شرحه: أخبر أنه ما كان وزنه فعلا. طبعا فعلا يعني قد يعني يحتمل أشياء كثيرة تأتي على وزن فعلا، لكن هذا قصد مما جاءت فيه الراء بعد كسرة انفصلت عنها بساكن، بعد كسرة جاءت فيها الراء مسبوقة بكسرة وفصل بينهما ساكن، وكان وزن الكلمة فعلا، اللي هي الكلمات الستة: ذكرى وسترى وصهرى، أيوة، وإمرى وزرى وحجرى. هذه الكلمات قال: فإن فيه وجهين: التفخيم، وقطع وبه قطع الدان في التيسير، والترقيق، وهو من زيادات القصيد. طبعا الكلام هذا كله لورش، طبعا لم يأتي ذكره، لكن هذا طبعا معروف أن الذي له ترقيق يعني خاص في بعض الراءات وتغليظ في بعض اللمات هو ورش، وهو طريق الأزرق عن ورش الذي هو طريق التيسير. طبعا قال: الترقيق من زيادات القصيد، لأن الداني رحمه الله في التيسير قطع بالتفخيم في هذه الكلمات، يعني جعل أنه قال ونقض هذه القاعدة في ترقيق، يعني الراء إذا سبقت بكسر مفصول عنها بساكن، قال ونقض هذه القاعدة في، وذكر الكلمات دول. فذكره لهذه الكلمات جزما بالتفخيم فقط، يعني نقض، خالف قاعدته في هذه الكلمات، أي أنه فخمها، لأنه قبلها ذكر الترقيق، والترقيق هذا قبلوه من زيادات القصيد بلا نكير. وكان مقتضى مذهب من يدقق فيما هو من الزيادات على القصيد، مقتضى ذلك أن يمنع هذا الترقيق، ولكنهم أحسنوا إذ قبلوه، لأن الشاطبي رحمه الله قال: وتفخموا ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، أي أنه وافق الداني في القول بتفخيم هذه الكلمات، لكن لم يجعل هذا قولا واحدا، وإنما قال لدى جلة الأصحاب، أي أن هناك أصحابا آخرين لورش ذكروا فيه الترقيق. ثم ذكر بعد ذلك ما يتفرع على ذكرا وبابه في إذا اجتمعت مع البدل، ذكر تحريرا في هذه المسألة وسيأتي التعقيب عليه. نعم. قال الناظم: وفي باب ذكرا فخمن مثلثا لهمز ورقق قاصرا ومطولا. قال الشارح: يعني أن الوجهين المذكورين في ذكرى وبابه أتيان على قصر البدل وطوله، أما على توسطه فلا يأتي غير التفخيم ويمتنع الترقيق، لأن رواة توسط البدل مجمعون على تفخيم ذلك. ففي قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا خمسة أوجه: قصر آباءكم ومده مع وجهي ذكرى فيهما، وتوسيط آباءكم مع تفخيم ذكرى دون ترقيقه. يعني على هذا الكلام، على هذا التحرير، أنك إذا قصرت أو أشبعت البدل فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو آباءكم، لك في ذكرى التفخيم والترقيق. أما إذا يعني وسطت البدل فلك في ذكرا التفخيم فقط. قال وعلل ذلك بأن رواة توسط البدل مجمعون على تفخيم ذلك. وقد رد المتولي في الروض على ذلك بأنه لا يرى علة في منع الترقيق على التوسط، وخالف يعني كثيرا من المحررين في هذه المسألة، ولعل الحق معه، لأنه إذا كانوا قد أجازوا الترقيق أصلا وهو من الزيادات، والشاطبي رحمه الله قد أطلق الأوجه، فالأولى أن تطلق الأوجه. وهذا الذي جنح عليه الشيخ إيهاب في المسائل التحريرية التي ذكرها في آخر تقريب الشاطبية، ولعله هو الصواب إطلاق الأوجه في هذه المسألة. نعم، تصبح ستة يعني كل الأوجه مطلقة. قال ناظم في شرر عنه يرقق كلهم، ورققهما في الوقف أيضا لتعديلا. قال الشارح قوله وفي شرر عنه يرقق كلهم أخبر أن جميع أصحاب ورش رحمه الله نقلوا عنه في قوله تعالى إنها ترمي بشرر ترقيق بشرر ترقيق الراء الأولى لأجل كسرة الراء الثانية، هذا خارج عن الأصل المعلوم له وهو ترقيق الراء لأجل كسرة قبلها، وهذا لأجل كسرة بعدها. وقوله ورققهما في الوقف أيضا لتعدلا أمر أن يقرأ له بترقيق الرأين في بشرر ترقيق الراء المذكور في حالة الوقف، سواء وقف عليه بالروم أو بالسكون لترقيق الراء قبلها فهو كالإمالة للإمالة. طبعا يعني مفهوم الذي ذكروه في هذا البيت التحريرات هذا يعني زيادة التوضيح، ولا هو يعني اللي يتبادر للذهن من كلام الشاطبي رحمه الله في شرر أنه يرقق، فهو ما نص على وقف ولا وصل، قال وفي شرر عنه يرقق كلهم، فما نص على وقف ولا وصل، وبالتالي فتكون له في الحالين. لكن هذا قد يزيل إبهاما في أن حال الوقف يعني الراء أصبحت الراء الثانية ساكنة، فقد يرى البعض يقول هذا يعني لا يتأتى فيه الترقيق أن الراء سكنت، وهي أصلا الراء الأولى قد رققت لترقيق الثانية. فدفعا لهذا التوهم قال ورققهما في الوقف أيضا لتعدلا، يعني سواء وقفت تقول بشرر أو وصلت تقول إنها ترمي بشرر كالقصر وصلا ووقفا. ثم ذكر بعد ذلك حكم ما في اللامات. نعم، حكم ما في اللامات. قال الناظم وفي طال خلف مع فصالا ومثل ذي نيصالحا قل والمفخم فضلا. قال الشارح يعني أن ما كانت الألف فيه بين الطاء واللام أو بين الصاد واللام نحو فطال عليهم الأمد أفطال عليكم العهد فصالا عن تراض أن يصالحا، فإن ذلك فيه خلاف بين أهل الأداء، فذهب بعضهم إلى الترقيق وبعضهم إلى التفخيم، والوجهان صحيحان، والتفخيم مقدم ولا يضرنا قصر الحكم في الحرز على طال وفصالا. قال في الحاشية لأن العلة في الخلاف واحدة وهي الفصل بألف في الجميع، يعني في قوله تعالى فطال عليهم الأمد أو أفطال عليكم العهد. هنا طبعا أن نعرف أن ورشا يرقق يغلظ اللام إذا فتحت وسبقت بطاء أو صاد أو ضاء، هذه الطاء أو الصاد أو الضاء إذا فتحت أو سكنت، إذا فتحت الطاء أو الصاد أو الضاء أو سكنت. طيب هنا فصل بين الطاء وبين أو الصاد، فصل بينهما ألف، فطال فصل بين اللام المفتوحة وبين الطاء إيش؟ ألف. فاختلف أهل الأداء في ذلك، فذهب بعضهم إلى ترقيقها وذهب الآخرون إلى التفخيم، وقد نصر الشاطبي التفخيم قال والمفخم فضلا. وطبعا النظم يكون ضيقا لا يتسع لإيراد كل الكلمات، فألحق المحررون بها كلمة الصالحة وهي نفس العلة فيها، فقد فصلت الصاد عن اللام المفتوحة التي حقها التغليظ بإيش؟ بالألف، فتلحق بها كما قرروه. وقد مضى على ذلك أيضا البنا الدمياطي في الإتحاف، وقال الجمزوري في الفتح الرحماني والعذر للناظم ضيق المكان، أن نعرف أن النظم لا يتسع لما يتسع له الكلام المنثور، والعذر للناظم ضيق المكان مع الاعتماد على شهرة الخلاف في ذلك ونحوه. ونص كذلك على الحاق الصالحة بطال وفصال، نص على ذلك الفاسي في شرحه على الشاطبية. فالخلاصة في المسألة أن فصال وطال تلحق بهما يصالحا كما قرره الناظم والشارح هنا، يعني يقول إيش؟ يصالحا بينهما صلحا على قراءة غير الكوفي. نعم. قال الناظم وحكم ذوات الياء منها كهذه ففخم بفتح ثم رقق مقللا. قال الشارح يعني أن اللام المفتوحة إذا أتى قبلها ما يوجب تفخيمها وأتى بعدها ألف منقربة عن ياء نحو لا يصلاها وشبهه وشبهه فإن حكمها حكم النوع المذكور أي ففيها خلاف وتفخيمها أفضل، ثم إنها إذا قرأت بالفتح تعين التفخيم وإذا قرأت بالإمالة تعين الترقيق. وطبعا العبارة فيها شيء من الاضطراب شوية. وحكم ذوات الياء منها كهذه، والشاطبي قال إيش؟ وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، ففخم بفتح ثم رقق مقللا. فقال إنه إذا كان طبعا هو ذوات الياء له فيها الإيش؟ الفتح والتقليل. طيب إذا جاءت هذه اللام التي على قواعد ورش حقها التغليظ زي لا يصلاها لا يصلاها، فهنا اللام هذه إيش؟ تغلظ، هذا الأصل، وهذا يجري بلا إشكال على وجه الفتح. أما إذا قللت فلا يتأتى فيها التغليظ وإنما ترقق. ولذلك كان هذا التحرير مما فيه إزالة لبس أو توضيح لمجمل، فقال ففخم بفتح ثم رقق مقللا، ففخم بفتح ثم رقق مقللا. والأولى أن نحذف العبارة وتفخيمها أفضل، وقال إيش؟ يعني أن اللام المفتوحة إذا أتى بعدها ما يجب تفخيمها وأتى بعدها ألف منقلبة عن ياء كنحو لا يصلها وشبهه، فإن حكمها حكم النوع المذكور أي ففيها خلاف، وتفخيمها أفضل، أفضل من أي وجه؟ هل التفخيم أفضل؟ التفخيم ليس أفضل، وإنما التفخيم يأتي يتأتى مع الفتح والترقيق يتأتى معه، وليس في أفضلية، لأنه لا يتأتى مع الفتح إلا التغليظ، ولا يتأتى مع الترقيق مع الإمالة إلا الترقيق. فحذف جزئية وتفخيمها أفضل تستقيم به العبارة التي جاءت بعدها، ثم إنها إذا قرأت بالفتح تعين التفخيم، وإذا قرأت بالإمالة التي تعين الترقيق. وكذلك العبارة الأخيرة اللي في التنبيه الذي بعده تحتاج إلى إصلاح. قال تنبيه، قال تنبيه: والأولى فيما وقع من ذلك رأس آية، وذلك في ولا صلى بالقيامة فصلى بالأعلى، وإذا صلى بالعلق الترقيق مع التقليل فقط للتناسب. هل يقال أن الأولى فيما وقع من ذلك رأس آية وذلك في كذا كذا كذا الترقيق مع التقليل فقط للتناسب، ولا ماذا؟ إذن لا يقال أنه الأولى، لأن الأولى معنى ذلك أنه هذا وجه يعني أفضل، يعني أحتمل أن الثاني موجود وهذا الثاني غير موجود، فالأولى أن تصلح العبارة: ويلزم فيما وقع من ذلك رأس آية وذلك في ولا صلى. طبعا هيقلل قولا واحدا، وطبعا احنا المسألة هذه ذكرناها قبل كده، اختلاف اليمني والمزاحي، وأن ما قرره المزاحي في هذه المسألة هو الصواب، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها. هو قال أنه رؤوس الآية تقلل قولا واحدا لأرشح حتى في الطيبة. قال إيش يا شيخ أحمد؟ ورؤوس الآية جف، ما ذكر فيها خلافا، ما ذكر فيها خلافا، وقلل الراء ورؤوس الآية جف، ما قال يعني بخلف بعدها ولا قبلها ولا شيء. فالقول بترقيق بتقليل رؤوس الآية قولا واحدا حتى من طرق النشر عن الأزرق هو الصواب، وبالتالي يتأتى أو يتعين على هذا التقليل في رؤوس الآية أن الكلمات التي جاء فيها لام حقها التغليظ أصلا على قواعد الأزرق ورش، فإنها لهذا التقليل لابد أن ترقق. لذلك الأولى أن تصلح العبارة بما يفيد ويلزم فيما وقع أو نحو ذلك، مش لازم كلمة يلزم يعني. هي التناسب هذه لعلة التقليل، علة التقليل وليس لعلة الترقيق، لعلة التقليل وليس لعلة لأن طبعا هو لما قال ومما أمالاه أواخر أي ما بطاها وأي النجم كي تتعدل، أنه لما ذكر علة الإمالة لأصحاب الإمالة حمزة والكسائي في رؤوس الآية في هذه السور، قال كي تتعدل أي كي تسير هذه الآيات، كل تسير كل هذه الآيات على وتيرة واحدة. فهنا للتناسب، لأن مذهب ورش أنه يقلل كما قررنا، ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها، فبالتالي فإن له مع التقليل فقط ترقيق اللام. يقول ولا صلى، ولا يجوز لك أن تقول ولا صلى لأنه ما يتأتى، لأنه عنده تقليل في ذات الياء قولا واحدا في رؤوس الآية. لكن إن وردت في سورة أخرى ليست من هذه السور وجاءت أو في ثنايا الآية أو في آخر الآية ولكن في غير هذه السور، فلك فيها على الفتح تغليظ وعلى التقليل إيش ترقيق. في غير هذه السور ليست رأس آية، أنا أقول في غير هذه السور لو جاءت، أنا ما تتبعت ولا يعني لو جاءت مثلا كلمة صلى أو نحوها جاءت في غير هذه السور الإحدى عشر، وكانت سواء كانت رأس آية كانت رأس آية أو كانت في ثنايا الآية، فإنك تفتح وتقلل، وعلى الفتح تغليظ وعلى التقليل ترقيق. هذا إن جاءت، إن وجدت يعني. شو أطلق الشيخنا رؤوس الآية كلها حتى وإن كانت في غير هذه السور الأحد عشر؟ كيف؟ لا لا لا, لا لا لا رؤوس الآية ماشي هو أطلق, لكن هذا مقيد بما سبق الكلام اللي سبق, كلام السبق رؤوس الآية في هذه السور الأحد عشر. نعم. قال الناظم كل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا, وعن صالح بعد الممال ففخما ورقق, فهذا حكمه متبذلا. قال الشارح قوله وكل لدى اسم الله إلى آخره يعني أن كل القراء متفقون على ترقيق اللام من اسم الله تعالى إذا وقع بعد كسرة نحو بسم الله بالله. وقوله حتى يروق مرتلا أي يروق اللفظ في حال ترتيله. وقوله عن صالح يعني السوسي بعد الممال أي إذا وقع اسم الله بعد الممال, وذلك في ثلاثة مواضع: نرى الله جهرة, وسيرى الله عملكم, فسيرى الله عملكم. وقوله ففخما ورققا أي فخذ فيه بالوجهين, تفخيم اللام لعدم وجود الكسر الخالص, وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص. طيب احنا طبعا نعرف أن لفظ الجلالة أو الاسم الكريم كما اختاره بعضهم تغلظ لامه ما لم يسبق بكسر, ما لم يسبق بكسر أو ياء. ولذلك قال الشاطبي وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها, إذا سبقت بكسرة وأم الكسرة اللي هي الياء فإن لام الجلالة ترقق. ثم قال وعن صالح بعد الممال ففخما ورقق, فهذا حكمه متبذلا. صالح اللي هو أبو شعيب السوسي رحمه الله قال بعد الممال ففخما ورقق. طبعا الممال الأصل أنه إذا لقي ساكنا تسقط الإمالة بنوعيها, تسقط الإمالة بنوعيها, إلا أنه ورد عن السوسي خلاف فيما إذا كانت هذه الإمالة لذوات الراء التي بعدها ألف مقصورة كذكرى ونحوها. فمثلا ذكر الدير له فيها ذكر الدير وذكر الدير له كما قال وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى, وذو الراء فيه الخلف في الوصل يجتلى, زي كقوله تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله, فلك الفتح تقول وقالت النصارى المسيح ابن الله, وهذا مذهب القراء جميعا. إلا أنه قد اختلف عن السوسي فله وجه الإيه الإمالة, بل الذي قرره في التيسير هو الإمالة. روايته عن ابن جرير بالإمالة. ابن جرير مين, الطبري ولا مين؟ جرير راوي أبو موسى عمران, أبو موسى عمران ابن جرير, أبو موسى عمران ابن جرير النحوي اللي هو راوي السوسي, راوي السوسي وراويه الثاني ابن جمهور, لكن الذي هو طريق التيسير هو أبو عمران موسى بن جرير النحوي. فالرواية عن ابن جرير بالإمالة, لكن الداني اختار الفتح, وهذا مما يقوي مذهب من يرون أن الإمام إذا اختار اعتمد اختياره, اعتمد اختياره. فرواية صاحب التيسير عن ابن جرير هي الإمالة, ولكنه اختار الفتح, وهذا الاختيار كما قررنا مرارا وتكرارا ليس اختيارا محضا, وإنما هو اختيار له من روايات من طرق أخرى, يعني عن نفس القارئ وعن نفس الراوي, يعني له عن السوسي من طرق أخرى, لأن التيسير كما ذكرنا أكثر من مرة هو اختصار لكتاب إيش جامع البيان, وجامع البيان فيه أكثر من 500 طريق, فهو اختصر هذه الطرق في التيسير واقتصر لكل راو على طريق واحد. وبالتالي فإن يعني هذا يكون من مرويات الداني الأخرى التي هي في جامع البيان والمفردات وغيره. الشاهد أن صالحا أبا شعيب السوسي رحمه الله له في الراء التي بعدها ألف مقصورة إذا لقيت ساكنا له وجهان: الفتح وهو اختيار الداني وتابعه عليه الشاطبي، وكذلك الإمالة التي هي الرواية عن ابن جرير، والوجهان صحيحان مقروء بهما. إلا أنه ذكر هنا مسألة، قال: عن صالح بعد الممال ففخما ورقق، فهذا حكمه متبذلا، التي مثل النصارى المسيح في قوله: وقالت النصارى المسيح ابن الله، أو وقالت النصارى المسيح، هذه ما في أشكال، يرى الذين يري الذين. لكن إذا جاء بعد هذا الممال لفظ الجلالة، فالبعض قال ترقق، لأن أصبحت فيها شيء من الكسر، أصبح فيها شيء من الكسر، يعني أقول حتى نري الآن الراء فيها، يعني لو لم تكن كسرة محضة لكنها فيها شيء من الكسر، فنرقق اللام في لفظ الجلالة نري الله. والآخرون قالوا لا، هذه ليست كسرة، وإنما هي فيها شيء من الفتح، فقالوا تغلق، يعني لأنها لم تصل إلى مرتبة الكسرة الخالصة، ولم تصل إلى مرتبة الفتح الخالصة، فأجازوا فيها الوجهين. وفيها وجه ثالث، ما هو؟ الفتح. يعني تقول حتى نرى الله، هذا وجه، نري الله مع الترقيق، الإمالة والترقيق، نري الله، وقس على ذلك المواضع الثلاثة التي ذكرها. نعم. حكم ما في الوقف على مرسوم الخط. طبعا احنا قلنا ان ما حرر على الشاطبية اقسام، منها توضيح مبهم وتفصيل مجمل وغير ذلك، واما ما جاء من استدراك على الشاطبي فاذا تتبعته وجدته على الاقل في تحرير صاحب الاتحاف، اتحاف البرية، من اقل الاقسام، واكثرها توضيحات وتنبيهات على مسائل ودفع لتوهم وتفصيل لمجمل ونحو ذلك. نعم. قال الناظم: ومالي وأيا أو بما فيهما فقف، لكل على التحقيق في وقف الابتلاء. طبعا الهمزة هذه زيادة، ها؟ الابتلاء، هي مكتوبة الابتلاء. احذفوا هذه الهمزة، لأن هي في المتن اللي في بداية الكتاب لم يذكرها، ما تمشي طبعا مع القوافي اللامية. نعم. المراد بما مفصول عن فيهما شيء. نعم. بما مفروض أن مفصول عن فيهما شيء. نعم. أو بما فيهما. نعم. المراد الوقف الابتلاء الوقف الاختباري بالموحدة، وهو الوقف لسؤال ممتحن للعلم بمعرفة القارئ بحقيقة تلك الكلمة. ومعنى البيت أنك إذا وقفت اختبارا في قوله تعالى: فما لهؤلاء في النساء وما لهذا بالكهف والفرقان، فما للذين كفروا بسألة وأيما تدعو بالإسراء، فيجوز لك أن تقف على ما في المواضع الخمسة وعلى اللام في المواضع الأربعة الأول، وأيا في الخامس على القول الحق في ذلك. ولا عبرة بما ذكره الإمام الشاطبي، قال في الإتحاف أثناء الكلام على مال: والأصح جواز الوقف على ما لجميع القراء، لأنها كلمة برأسها منفصلة لفظا وحكما. قال في النشر: وهو الذي اختاره أختاره وآخذ به. وأما اللام فيحتمل الوقف عليها لانفصالها خطا، وهو الأظهر قياسا، ويحتمل أن لا ألا يوقف عليها من أجل كونها لام جر، ولام الجر لا تقطع مما بعدها، ثم إذا وقف على ما اضطرارا أو اختبارا أو على اللام كذلك، فلا يجوز الابتداء بقوله تعالى: لهذا ولا هذا. وقال أثناء الكلام على أيما: الأرجح والأقرب للصواب كما في النشر جواز الوقف على كل من أيا وما لكل القراء، وذلك اتباعا للرسم لكونهما كلمتين انفصلتا رسما، وإلى ذلك أشار في الطيبة بقوله وعن كل كما الرسم أجل. نعم. أجل، أي القول باتباع الرسم الذي عليه الجمهور هنا أجل وأقوى مما قدمه، وأيا هنا شرطية منصوبة بمجزومها وتنوينها عوض عن المضاف أي الأسماء، وما مؤكدة على حد قول مؤكدة. وما مؤكدة على ينفع حين حد قوله على حد قوله تعالى فأينما تولوا ولا يمكن رسمه موصولا صورة لأجل الألف، فيحتمل أن يكون موصولا في المعنى على حد أيما الأجلين، وأن يكون مفصولا حيثما وهو الظاهر للتنوين. حيثما مفروض يكتبها مفصولة كما ذكر في الشرح، وأن يكون مفصولا كحيثما. طيب هنا ذكر مسألتين، قال الناظم وما لي وأيا أو بما فيهما فقف، لكل على التحقيق في وقف الابتلاء. طبعا الشاطبي رحمه الله قال وما لي لدى الفرقان والكهف والنساء وسال على ما حج الخلف رتلا، مش كده؟ وقال في الأخرى وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما. فهو هنا الذي قرره الناظم وتبعه الشارح ونقل عن ابن الجزري ونقل عن صاحب الإتحاف البنا الدمياطي أن سوغوا الوقف على ما أو على اللام ومال، كما هو مذهب الجمهور، لأنه قال ومال لدى الكهف والفرقان والكهف والنساء، ثم وسال على ما حج، أي أن حج اللي هو من أبو عمرو مذهبه أن تقف على ما وتصل اللام بما بعدها. طبعا هذا إيه اختبارا، وإلا لا يجوز اختيارا. والخلف رتلا، أي أن الرواية عن الكسائي رحمه الله اختلف فيها في الوقف على عما أو على اللام، والذي قرره في النشر هو الوقف على أي الكلمتين. يعني تقول لو أنت تقرأ قوله تعالى ما لهذا الرسول مثلا، وقالوا ما لهذا الرسول، تقول وقالوا ما إذا اختبر، أو وقالوا مال. لكن إن أردت أن تكمل قراءتك فلا بد أن ترجع مرة أخرى وقالوا ما لهذا الرسول كلها مع بعض، وقس على ذلك المواضع الأخرى. وذكر بعد ذلك في أيما، قال وأيما الشاطبي قال وأيما بأيما شفى وسواهما بما، أي أن المرموز له بشفى اللي هو حمزة الكسائي وقف على أي، وهي في قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي، إذا وقفت وأيا بأيا ما شفى، يعني أي أن اختيار حمزة والكسائي الوقف على أي وسواهما بما، وسوى حمزة والكسائي يقفون على الكلمة الثانية، يعني ما يقف على أي يقفون أيما. وذكر قرر ابن الجزري وتبعه صاحب الإتحاف أنه يجوز لك الوقف على الكلمتين أي واحدة، تقول أي أو أيما. وهذا لا غبار عليه، لكن هل يقال يعني هل العبارة ولا عبرة بما ذكره الشاطبي؟ نقول لا، بل هناك عبرة بما ذكره الشاطبي، ولو وقف أحد الناس على ما ذكره الشاطبي لا ينكر عليه، وما قراءته صحيحة، وهذه رواية الشاطبي لا يلغيها يعني ما ذهب إليه ابن الجزري. لماذا؟ يعني الشاطبي ذكر أنك يجوز تقف على ما وتقف على ما حج لأبي عمرو تقف على ما، وذكر خلافا عن الكسائي، وذكر عن الباقين أنهم يقفون على مال، وقال ومالي تقف على اللام لدى الفرقان والكهف والنساء وسال، ثم قال على ما الوقف على ما لأبي عمرو، وذكر الخلاف عن الكسائي. وفي المسألة الأخرى قال أيًا بأيًا ما شفى وسواهما بما. فهل نقول أنه لا عبرة بما ذكره الشاطبي؟ نقول بل كلام الشاطبي ونقله معتبر. لماذا؟ لأن الإمام ابن الجزري في طيبة النشر وهي في الدرة وهي متأخرة عن الطيبة بنحو من 25 سنة أو 24 سنة بالضبط، يعني لأن الطيبة قال بالرومي من شعبان وسط سنتي 99 و700، وقال في الدرة عام أضى حجي اللي هي 823. فبين الدرة والطيبة 23 سنة. مع ذلك لما نظم الدرة قال وأيًا بأيًا ما طوى وبما فدى، وأيًا بأيًا ما طوى وبما فدى. يعني لو هو لم يعتبر هذا الخلاف في الوقف على الكلمات هذه ما كان ذكر، ما كان يحتاج أن يعني يذكره في الدرة. يعني ذكر أيًا بأيًا ما طوى، طوى هذا رمز من؟ رويس طبعا في الدرة. فذكر أن رويس يقف على أيًا، على أي بأيًا ما، يعني في أيًا ما يقف على أيًا وبما فدى. وذكر أن خلف عن حمز خلف في رواية في قراءته اختياره يقف على ما خلافا لشيخه، لأن شيخه يقف إيه أيًا وأيًا بأيًا ما شفى. فلو كان هذا الخلاف غير معتبر ولا قيمة له، ولو وأن المسألة فيها قول واحد ها هو ما قرره في النشر، ما ذكر هذا الخلاف في مصنف الذي أتى بعد 24 سنة من المصنف الأول. ودائما إذا كان للإمام يعني عدة أقوال يؤخذ بالمذهب المتأخر، لأن هذا الذي ترجح إليه بعد يعني بحث مسائل كثيرة. فيقال أنك إذا وقفت على ما قرره الشاطبي لا إشكال، وإذا وقفت على ما ذكره ابن الجزري ولكن تقول هذا نسبة إلى اختيار ابن الجزري تنسبه إلى ابن الجزري فلا بأس، لكن لا يقال إنه لا عبرة بما ذكره الشاطبي، بل نقله معتبر ومأخوذ به لمن يقرأ بالشاطبي. ومن أراد أن يقف على ما قرره ابن الجزري فهذا أيضا لا بأس به، لكنه ينسب إلى ابن الجزري رحمه الله. وهذا نفس الكلام الذي يأتي في ويكأنه وويكأن كما سيأتي، لأن نفس الشيء. ومن سبحان الله من الأشياء العجيبة في هاتين المسألتين أن المختلف عنهما هما النحويان أبو عمرو والكسائي، وهم من أعلم أهل من أعلم القراء بالعربية، وهم من أعلم القراء. طبعا القراء السبعة كلهم نحاة، لكن هناك يعني درجات، يعني أبو عمرو البصري والكسائي من النحاة الكبار من الأئمة النحاة، وإن كان كان القراء في العصور السابقة كلهم لغويون ونحاة، لكن لهم مراتب. هناك من يعني اشتغل بالنحو واشتهر به وكذا، وهناك من هو دون ذلك. ها نعم. فكذلك المسألة الثانية التي خالف فيها أيضا الكسائي وأبو عمرو خالف فيها الجمهور، فيعتبر نقلهما ويعتبر اختيارهما. وإن أردت أن تقرأ باختيار الآخر واختيار الجمهور فذلك مما قرره في بداية المسألة، قال وقف ويكأنه ويكأن برسمه، يعني هو في الأول قرر الموضوع قال وقف ويكأنه ويكأن برسمه، يعني كأنه جزم للجميع لكل. ثم ذكر بعد ذلك ما ورد عن الإمام الكسائي وما ورد عن أبي عمرو، ولذلك لا يقال كما قرره بعد ذلك الشارح أن هذا ضعيف، لا، بل هذا يعني ورد عن إمامين واتفق عليه من أئمة النحو، واتفق على أنه يعني لا يقفون على الكلمة برأسها اختبارا، وإن كان يعني اختلفوا في أي الأماكن يقفان. فالكسائي قال بالوقف على الياء، ووقف أبو عمرو على الكاف، يعني أبو الكسائي يقول وي، وأبو عمرو يقول ويك، لكن طبعا هذا يرجعنا إلى إشكال كيف البدء بعدهما، فهما لم ينص على شيء في البدء. نعم، المسألة اللي هي اللي بعدها الناظم وقف وكأنه. نعم، كأن برسمي كل وباليا رب وبالكاف حللا. قال الشارح يعني أن قوله تعالى وكأن الله وقوله وكأنه وكلاهما في القصص يقف فيهما مرموز راء رد وهو الكسائي على الياء، ويقف فيهما مرموز حاء حللا وهو أبو عمرو على الكاف، ويقفان فيهما أيضا كالباقين على الكلمة برأسها، وهذا هو الأولى والمختار في مذاهبهم اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح كما قاله في النشر. إذا قلنا هذا هو الأولى والمختار في مذاهبهم اقتداء بالجمهور هذا ما في إشكال، لكن الذي يأتي بعده أنه هذا ضعيف وهذا كذا هذا اللي يعني أحتاج إلى تأمل. لكن لو قلنا هذا هو الأولى والمختار في مذاهبهم اقتداء بالجمهور وأخذا بالقياس الصحيح هذا ما في إشكال حتى الآن. والذي يظهر أن الناظم رحمه الله أن الشارح خالف الناظم في مذهبه، لأن الناظم قال إيش؟ وقف ويكأنه ويكأنه برسمه لكل وباليا رد وبالكاف حلل، ما ضعف قوله أو ما ضعف اختيار الكسائي ولا ضعف اختيار أبي عمرو، لكن الشارح الشيخ الضباع رحمه الله تابع بعض الأئمة في تضعيف هذا الوجه. نعم. قال ولذا قدمه الناظم، وما ذكر عن الكسائي من الوقف على الياء وعن أبي عمرو من الوقف على الكاف ضعيف حكاه جماعة وأكثرهم بصيغة التمريض، ولم يذكره عنهما بصيغة الجزم إلا الإمام الشاطبي والإمام ابن شريح، وترك حكم الابتداء وحكاه جماعة بأن الكسائية يبتدئ بالكاف وأبا عمرو يبتدئ بالهمزة. ذكر بعد ذلك خلافهم أو حكم ما في ياءات الإضافة، وفيه مسألتان. نعم. حكم ما في ياءات الإضافة. قال الناظم وعندي تحت النمل سك لأحمد وعن قنبول فافتح على ما تأصل. قال الشارح يعني أن الخلف الذي ذكره الإمام الشاطبي لابن كثير في عندي أولم في القصص مرتب على مفرع، فينبغي أن يقرر كلامه هكذا. مرتب لا مفرع، فينبغي أن يقرر كلامه هكذا، يعني أن ابن كثير اختلف عنه في اليمن عندي أولم، فروى عنه البزي إسكانها وروى عنه قنبل فتحها. قال في النشر وأطلق الخلاف على ابن كثير أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وغيرهما، وكلاهما صحيح عنه غير أن الفتح عن البزي لم يكن من طريق الشاطبية والتيسير، وكذلك الإسكان عن قنبل. من يذكرنا ببيت الشاطبي في هذه المسألة؟ وعندي حسنه إلى ذره بالخلف وافق مهلا. فهو ذكر خلافا عن ابن كثير في فتح هذه الياء وإسكانها، قال عندي حسنه إلى هذا، هذان يفتحانها قولا واحدا ذره بالخلف، فذكر الخلاف عن ابن كثير. فالذي ذكره صاحب النشر قال وأطلق الخلافة عن ابن كثير أبو القاسم الشاطبي والصفراوي. الصفراوي هذا من الصفراوي؟ ما مر بنا كثيرا على فكرة، صاحب كتاب الإعلان، صاحب كتاب الإعلان، وهذا من كتب النشر يسمى إعلان الصفراوي، له كتاب كالتيسير اسمه الإعلان. قال وأطلق الخلاف عن ابن كثير أبو القاسم الشاطبي والصفراوي، أي من الروايتين، أن الشاطبي لم يقيد الفتح بفلان أو الإسكان بالآخر. قال وكلاهما صحيح، يعني صحيح الخلاف صحيح عن ابن كثير، هذا في الإجمال، غير أن الفتح عن البزي لم يكن من طريق الشاطبية والتيسير، وكذلك الإسكان عن قنبل، يعني أن الفتح عن البزي يعني الإسكان عن البزي والفتح عن قنبل كما ذكر في البداية، قال مرتب لا مفرع. وفي بعضهم يعكس هذا المصطلح يقول مفرع لا مرتب، يعني مفرع على الراويين. طيب، الذي ذكره في التيسير قال عندما قال عندي أولم، قال فتحها الحرميان وأبو عمرو، هذا في البداية، قال فتحها الحرميان وأبو عمرو، يعني ذكر ابن كثير داخل في الحرميين. ثم قال زاد بعد ذلك قال وروى أبو ربيعة عن قنبل والبزي إسكانها فقط، وروى أبو ربيعة عن قنبل والبزي إسكانها فقط. ماذا نفهم من هذه العبارة؟ أيوة، أبو ربيعة هذا أصلا راوي البزي. طب من راوي قنبل؟ من؟ ابن مجاهد. ابن مجاهد طريقه، يعني طريق قنبل من التيسير هو ابن مجاهد. فمعنى قوله، طبعا أنا أقول هذا من التيسير لأن أبو ربيعة أيضا راوي قنبل ولكن ليس من التيسير، يعني روى عن قنبل ولكن ليس من التيسير. فالشاهد أن هذه من الزيادات، وكما ذكرنا مرارا أن بعض المقرئين يقبلها في الجملة، يجري الخلاف للراويين، وبعضهم يتمسك يقول لا، هذا ما دام انه قال وروى ابو ربيع عن قنبل، واصلا ابو ربيع ليس طريق قنبل، ها في اللي هو ذكر الاسكان، فاذا قنبل يجري له الفتح وللبزي الاسكان. وان اطلقت الوجهين لم تبعد، يعني اطلقت الوجهين عن ابن كثير من الروايتين لم تبعد، فتحت لهما بالخلاف لم تبعد. نعم. قال وسكن عبادي في النداء حما شفى، وأول تنزيل بحذف عن الملا. قال الشارح أمر بإسكان الياء من يا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت، قل يا عبادي الذين أسرفوا في الزمر، للمشار إليهم بحاء حما وشين حما وشين شفا، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي. ثم أخبر أن قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا أول الزمر لا خلاف بين القراء في حذف الياء بعد داله وقفا ووصلا تبعا للرسم، فلا يعطى حكم اليائين المذكورين. طيب، هو طبعا ذكر وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش وعهدية في علا، وقل لعبادي كان شرعا، وفي الندى حما شاع. هنا الشطر الأول لم يأتي بجديد، قال وفي الندى حما شاع ولا حما شفا كل واحد، أي أن أبا عمرو وحمزة والكسائي يسكنون هذه الياء. ثم ذكر بعد ذلك قال وأول تنزيل بحذف عن الملا، تنزيل يقصد بها سورة الزمر لأنها تبدأ بقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، اللي هي في قوله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. وهذه الياء أصلا غير موجودة، ليس هناك في الرسم ياء، فهو أراد بذلك إزالة إبهام، أراد بذلك إزالة إبهام، أنه قد يتوهم أحد أن هذا من الندى، وأن هذه ساكنة، أن هناك ياء أصلا مرسومة وهي ساكنة لحما شاع أو حما شفا ومفتوحة لغيرهم. أي نعم، فأراد إزالة هذا الإبهام، قال وأول تنزيل بحذف عن الملأ، أي أن الموضع الأول في سورة الزمر لم تثبت فيه الياء أصلا في الرسم، لم تثبت فيه الياء أصلا في الرسم، فجميع القراء يقرؤونها على طريقة واحدة قل يا عبادي الذين آمنوا. وطبعا الموضع طبعا قال وأول تنزيل لأن هناك فيه في نفس السورة قل يا عبادي الذين أسرفوا التي يسكنها أبو عمرو وحمزة والكسائي، وكذلك في قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا يسكنون الياء، وغيرهم من القراء يفتحها في الموضع الثاني من الزمر وموضع العنكبوت في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. فالجميع يسكنون، ليست هناك ياء، ليست هناك ياء لأن الياء فيها محذوفة. نعم. حكم في ياءات الزوائد. قال الناظم: وكيدوني في الأعراف عند هشامهم بإثباته فقرأه وقفا وموصلا. أمر أن يقرأ لهشام قوله تعالى ثم كيدون آخر الأعراف بإثبات الياء وقفا ووصلا قولا واحدا. وأما الخلاف الذي ذكره فيه الشاطبي له حيث قال: وكيدون في الأعراف حج ليحمل بخلف ليحمل بخلف. فقال في الغيث احذفوا النقطة. نعم. فينبغي أن لا يقرأ به لبعدها من طريقه وطريق أصله، بل لم يثبت من طرق النشر إلا في حالة الوقف خاصة. قال في النشر: وروى بعضهم عنه، يعني عن هشام، الحث في الحالين، ولا أعلمه نصا من طرق كتابنا لأحد من أئمتنا. ثم قال: وكلا الوجهين، يعني الحث والإثبات، صحيحان عنه، أي عن هشام، نصا وأداء حالة الوقف. وأما حالة الوصل فلا أخذ فيه بغير الإثبات من طرق كتابنا. وهذا هو المعتمد في المسألة، أن الوجهين أي الحذف والإثبات صحيحان عن هشام نصا وأداء حال الوقف بس، أما في حال الوصل ليس له إلا الإثبات قولا واحدا. ثم كيدوني فلا تنظرون، أما إذا وقفت فتجري فيه الوجهين ثم كيدون أو ثم كيدوني، لأنه قرر في النشر قال: وكلا الوجهين، يعني الحذف والإثبات، صحيحان عن هشام نصا وأداء حال الوقف، يعني له فيهما في حال الوقف الخلاف. أما في حال الوصل قال: فلا آخذ فيه بغير الإثبات من طرق كتابنا. وإذا كان هذا لما يصح من طرق النشر فبالأولى والأحرى ألا يصح من طريق الشاطبية، فتجري في الوقف الوجهين، أما في الوصل فلا تقرأ إلا بإثبات الياء ثم كيدوني فلا تنظرون لهشام قولا واحدا. ويقال إن هذا الخلف يجمل حج ليحمل بخلف، هذا الخلف يعني يحتاج إلى تفصيل. هو صحيح أن هناك خلفا، لكن هذا الخلف وارد عنه في الوقف فقط، أو صح عنه في الوقف. وما ذكره صاحب التيسير كما سيأتي هي حكاية وزيادة فائدة كعادته رحمه الله في التيسير. قال فإن قلت مستنده قول صاحب التيسير فيه لما تكلم على زوائد سورة الأعراف في آخرها وفيها محذوفة ثم كيدوني فلا أثبتها في الحالين هشام بخلف عنه. قلت: هذا لا دليل فيه، لأن الداني كثيرا ما يذكر الخلاف على سبيل الحكاية، وإن كان هو لم يقل. سبق الكلام على الحكاية والرواية. ها، الحكاية أنه يحكي ما يقول قرأت بكذا أو وهشام بكذا، أي ممكن يقول وروي عن هشام، يعني هذه حكاية. أو مثلا وبعضهم ذكر كذا، هذه حكاية مذهب الغير. لكن الثانية يجزم، يقول مثلا أمال فلان كذا، مثلا عندي أولم قرأ الحرميان بفتح الياء وهكذا، فهذا يعتبر جزم. قلت هذا لا دليل فيه لأن الدانية كثيرا ما يذكر الخلاف على سبيل الحكاية، وإن كان هو لم يأخذ به وليس من طرقه، وهذا منه، ويدل لذلك قوله في المفردات بعد أن ذكر الخلاف له وبالإثبات في الوصل. المفردات هذا من كتب الداني، وكذلك جمع البيان، نعم يذكرها كثيرا يعني في الترجيحات. قال وبالإثبات في الوصل والوقف آخذ. وقوله في جامع البيان: وبه قرأت على الشيخين أبي الفتح وأبي الحسن من طريق الحلواني عنه. طريقي من طريق الحلواني قي. من طريقي من طريق الحلواني عنه، بل يدل عليه كلامه في التيسير، فإنه قال فيه في باب الزوائد، وأثبت ابن عامر في رواية هشام الياء في الحالين في قوله تعالى ثم كيدون في الأعراف، فجزم بالإثبات ولم يحكي خلافه. يعني هو ابن أبو عمرو الداني لما ذكر الكلام في باب ياءات الزوائد جزم بإثبات الياء في الحالين لهشام ولم يذكر فيه خلافا، لكن ذكر الخلاف متى؟ لما تكلم في سورة الأعراف نفسها، في لما هو في الآخر يذكر الياءات الزوائد، فذكر فيه خلافا في هذا الموضوع. والأولى يعني المصنفون إذا ذكروا المسألة في مظانها في المكان الذي يعني هو مكان هو مكانها في في في التصنيف يحررون المسألة، وربما بعد ذلك إذا ذكروا المسألة في موضع آخر لم تأتي بنفس التحرير. قال ومن المعلوم المقرر، قال ومن المعلوم المقرر أن العلماء يعتنون بتحقيق المسائل في أبوابها أكثر من اعتنائهم بذلك إذا ذكروها استطرادا تتميما للفائدة، فربما يتساهلون اتكالا على ما تقدم أو ما سيأتي لهم في الباب. فثبت من هذا أن الخلاف لهشام في حالة الوصل عزيز، وإنما الخلاف حالة الوقف، لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق الحرز وأصله وبالإثبات في الحالين قرأنا. لكن لا ينبغي أن يقرأ به. قال وإنما الخلاف حالة الوقف، لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق الحرز وأصله وبالإثبات في الحالين قرأنا. قال في الأخير فثبت من هذا بعد الكلام الذي ساقه أن الخلاف لهشام في حالة الوصل عزيز، وهو قرر قبل ذلك أن هذا الخلاف غير معتبر عنده في النشر في الوصل، في الوصل قلنا قولا واحدا، وإنما الخلاف حالة الوقف، لكن لا ينبغي أن يقرأ به من طريق الحرز وأصله. يعني ذكر أن من يقرأ من الشاطبية لا يقرأ بإجراء الخلاف، لكن يقف ويصل بالإثبات، وقال وبالإثبات في الحالين قرأنا، هذا كلام من صاحب غيث النفع. لكن على أي حال إذا قرأت أجريت الخلاف في الوقف فسائغ، أما في حال الوصل فغير سائغ، لأنه قد رده ابن الجزري في النشر، وهو قد يعني ذكر خلاصة المسألة في بدايتها، قال وأما وكلا الوجهين يعني الحذف والإثبات صحيحان عنه أي هشام نصا وأداء حالة الوقف، أما حالة الوصل فلا أخذ فيه بغير الإثبات من طرق كتابنا. وبعضهم طبعا يقول هذا الخلاف لا يعتد به، ويقول نثبت الياء في الحالين قولا واحدا. نعم. لعيسى التلاقي والتنادي حذفا هما، وتمت أصول القوم درا مفصلا. قال الشارح أمر أن يقرأ لقالون بحذف الياء قولا واحدا في التلاقي والتناد لغافر، ولا عبرة بالخلاف الذي ذكره له فيهما الإمامان الداني والشاطبي ومن تبعهما. قال في الغيث وذكر يعني الداني الخلاف لقالون في حذفها مطلقا كالجماعة، وإثباتها وصلا كورش، وتبعه على ذلك الشاطبي، وتبعهما على ذلك كل من رأيته ألف بعدهما. وضعف المحقق يعني ابن الجزري الإثبات، وجعله ممن فرد به فارس بن أحمد من قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابي عن قالون. قال ولا أعلمه ورد من طريق من الطرق عن أبي نشيط ولا عن الحلواني، بل ولا عن قالون أيضا من طريق من الطرق إلا من طريق أبي مروان عنه، وذكره الداني في جامعه عن العثماني أيضا، وسائر الرواة عن قالون على خلافه كإبراهيم وأحمد ابن قالون وإبراهيم ابن دازيل ابن دازيل وأحمد ابن صالح وإسماعيل القاضي والحسن ابن علي الشحام والحسين ابن عبد الله المعلم أو المعلم معلم. المعلم وعبد الله بن عيسى المدني وعبيد الله بن محمد المقري ومحمد بن الحكم ومحمد بن هارون المروزي ومصعب بن إبراهيم والزبير بن محمد الزبيري وعبد الله بن فليح وغيرهم. انتهى. يعني أن الرواة عن قالون أكثر، أن أكثر الرواة عن قالون لم يذكروا هذا الوجه له، ولذلك قال في الشاطبية: وفي التلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا. ذكر الخلاف، لكن هذا الخلاف الذي ذكره تبعا للداني بإثبات الياء، قال في النشر إنه ممن فرد به فارس بن أحمد، ممن فرد به فارس بن أحمد. والذي أذكره من الكلام في المسألة أن الإمام ابن الجزري في النشر استنكر إثبات الياء في هذه الكلمة، ولعلنا نقرأه بنصه. قال: طريقه في التلاقي والتناد لقالون الحذف، وزاد الإثبات تبعا للداني، وقد نص في التيسير على الخلاف لقالون قال: فقرأتهما له بالوجهين. وقد استنكر في النشر رواية الإثبات من طريقي أبي نشيط والحلواني كليهما، وإن كان ذكرها من طريق أبي مروان، والذي يظهر أن طريق أبي مروان ليس من طرق النشر، والله أعلم، ولعلنا نرجع إلى المسألة مرة أخرى. لكن الذي يظهر أن هذا الخلاف ضعيف، والأولى الاقتصار على الحذف لقالون كما قرره الناظم وتبعه الشارح. لكنه ذكر في نهاية المسألة أن هذا الخلاف لم يبلغ درجة هجره بالكلية، لم يبلغ هذا الخلاف درجة هجره بالكلية، لذلك قال في الطيبة: التلاقي مع تنادي خذ دم جل، وقيل الخلف بر. يعني قال في الأول لما ذكر خلاف القراء في إثبات الياء وحذفها في التلاق والتناد، قال: التلاقي مع، هذا آخر البيت السابق، تنادي خذ دم جل، جزم بإثبات الياء لخذ ودم وجل. خذ هذه الخاء لمن في طيبة؟ ابن وردان. دم لابن كثير، وجل لورش. قال: وقيل الخلف بر، يعني جعلها بصيغة تمريض، ولم يقل الخلف بر مباشرة، قال: وقيل الخلف بر، تنبيها على أن هذا يعني لم يرد إلا من طرق عزيزة وقليلة جدا. لكن لم يبلغ كما قرره في نهاية المسألة، قال: وإن كان ضعيفا لم يبلغ في الضعف إلى هجره بالكلية. والذين كما قلنا المشايخ أو المقرئون الذين يرون العمل بكل ما في الشاطبية ما لم يعني يرد ابن الجزري ردا تاما، يعني يحكم عليه، قال هذا غير صحيح، يرون إجراء الوجهين. والذين يحررون بمنع هذا كما ذكره الناظم وتبعه الشارح، قال: لعيسى التلاقي والتنادي حذفنهما، يعني جزم بالحذف. والذي يظهر والله أعلم في المسألة أن الحذف هو الأولى، لأنه قال: لم يصح من طريق أبي نشيط ولا الحلواني كليهما. طيب، ثم ذكرها، قال: لكن نقل الخلاف في الطيبة بعد أن قدم القول الصحيح، لأنه ذكر من له زيادة الياء وبقي قالون في المسكوت عنهم، وهو يدل على أنه إن كان ضعيفا لم يبلغ في الضعف إلى هجره بالكلية. نعم. قال: وقوله: وتمت أصول القوم القراء السبعة درا شبهها بالدر لنفاستها مفصلة، أي واضحا بينا لا خفاء فيه. ثم شرع يتكلم على ما فرش الحروف فقال: فرش الحروف إن شاء الله يأتي في المرة القادمة، ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع أن يعيذنا وإياكم من طرق الغواية، وأن يسلك بنا سبل الهداية، ونسأل الله لنا ولكم صلاح الحال والمآل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.